الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى فيما ساقه من تراجم في أول كتابه المبارك، كتاب الشريعة، تحذيرا من التشبه بمن كان قبلنا من أمم الكفر والضلال. وساق رحمه الله تعالى روايات عديدة فيها تحذير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، وأيضا فيها خوفه عليه الصلاة والسلام على أمته من ذلك، من أن تتبع سنن من كان قبلها من أمم الكفر والضلال. بل وفيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع ذلك، وأنه أمر واقع لا محالة في الأمة إلا من سلمه الله وعافاه ووقاه ونجاه، وإلا فإن الأمر واقع. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه واقع هو إخبار من باب الإنذار والتحذير، يحذر أمته كإخباره عن بعض أشراط الساعة في مقام الإنذار منها والتحذير وأهمية أخذ الحيطة، وكل ذلك من النصح، نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ذكر خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. تجمع الترجمة أمرين: الأول الخوف على الأمة من سنن من كان قبلنا، والأمر الثاني التحذير، التحذير، تحذير الأمة من ذلك. والأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى تشتمل الأمرين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذه الجملة هي خبر لأمر واقع يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته منه، وفي الوقت نفسه يتضمن التحذير والإنذار من اتباع سنن من كان قبلنا من الأمم. ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر، لتأخذن أمتي بأخذ القرون قبلها. بأخذ القرون قبلها أي بمأخذ القرون قبلها ومسلكهم، فأخذ أمته بأخذ القرون قبلها أي أن أمته ستسلك مسلك القرون التي قبلها وتأخذ مأخذهم، ولا ينجو من ذلك إلا من نجاه الله وعافاه، وإلا كل آخذ بنصيب من جاهلية وضلال الأمم التي قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا من عافاه الله وسلمه ووقاه. لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قوله شبرا بشبر وذراعا بذراع فيه أن هذا الأخذ بما كانت عليه القرون قبلنا ليس أخذا بما كانوا عليه جملة، وإنما هو أخذ بالتفصيل، شبرا شبر، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، فليس أخذا بما كانوا عليه إجمالا، وإنما هو أخذ بما كانوا عليه تفصيلا، شبرا بشبر، ذراعا بذراع. هذا إشارة إلى أن الأخذ أخذ تفصيلي لكل ما كانوا عليه من أعمال وجاهلية وضلال، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم، كما فعلت فارس والروم، خصوا بالذكر لأنهم أكبر أمتين من أمم الضلال، وعندهم من صنوف الضلال والانحراف الشيء الكثير، فمباشرة جاء في أذهان الصحابة هاتين الأمتين الكبيرتين اللتين هما أكبر أمم الضلال. قالوا: كما فعلت فارس والروم، أي بما عندهم من أنواع الضلال والباطل وصنوف الانحراف هاتين الأمتين الكبيرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. فبين عليه الصلاة والسلام أن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها، وفارس كانت أمة مجوسية، والروم كانوا أهل كتاب، وهذا فيه أن الأمة تأخذ بأنواع الانحراف، سواء ما كان عليه أهل المجوسية والإلحاد، أو ما كان عليه من كان منحرفا من أهل الكتاب في أعيادهم وطقوسهم وعباداتهم وصنوف انحرافاتهم. كل ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستأخذ بأخذ هذه الأمم والقرون قبلنا. وهذا الذي ذكره نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جاء تصديقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا سنيد بن داود قال حدثني حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد بن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث حديث أبي هريرة من طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، أي أن هذا الاتباع للسنن، والسنن هو الطرائق والمسالك التي كانت عليها الأمم التي قبلنا، اتباع تفصيلي شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأخذ التفصيلي لما كانوا عليه شامل حتى للأمور الدقيقة والأمور الوعرة والأمور المكلفة المجهدة، حتى هذه الأشياء يطالها هذا الاتباع، ويوجد في الأمة من يكون كذلك في اتباع من قبلنا حتى في الأمور الوعرة والمنزلقات الشديدة. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وخص عليه الصلاة والسلام جحر الضب من بين جحور الزواحف، وهي كثيرة جدا، لأن جحر الضب يتميز عن غيره من جحور الزواحف بأنه ملتوي التواء شديد في الأرض، ملتوي التواء شديدا في الأرض، ومن أراد أن يحفر ليمسك به يصعب عليه ذلك لأن التواءه التواء شديد. فيقول عليه وأيضا إضافة إلى التواء فهو ضيق، فلو دخلوا مداخل ضيقة وملتوية التواء شديدا لفعلتم مثلهم. فذكر عليه الصلاة والسلام جحر الضب مثالا لذلك، وبالمثال يتضح المقال. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجحر الضب فيه الضيق وفيه الالتواء الشديد، فالمعنى حتى لو دخلوا مداخل ضيقة ووعرة وملتوية التواء شديدا وموغلة في الضلال والباطل لا وجد في الأمة من يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم، لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله، قال لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، أي خطوة خطوة في كل ما يسلكونه من خطى ويسيرون فيه من دروب ومسالك، كل ذلك سيقع في الأمة على نحو التفصيل الذي وقع في الأمم التي قبلنا. قال حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل، والنعل هو التي أو هي التي يخطى أو يخطو عليها المرء لما يريده من المسالك، سواء كانت مسالك خير أو مسالك شر. فما سلكته الأمم وسارت فيه من دروب الأمم التي قبلنا، سيوجد في الأمة من يسلك تلك المسالك نفسها ويخطو تلك الخطى نفسها، كما وجدت في الأمم التي قبلنا. ولا تأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع، أي أن هذا الأخذ كما مر أخذ تفصيلي بما كانت عليه الأمم التي قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم أو لدخلتم فيه، أي حتى لو كان المسالك التي سلكوها ضيقة ووعرة وملتوية وموغلة في الضلال والباطل، سيوجد في الأمة من يسلك تلك المسالك. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك لمجرد أو للإخبار المجرد بذلك، وإنما أخبر بذلك على وجه الإنذار والتحذير، فهو يقول ذلك محذرا أمته ومنذرا لها من هذا الاتباع، أي وهذا الأمر وإن كان حاصلا كونا وقدرا وواقعا في الأمة لا محالة، فاحذروا ذلك، ليحذر كل واحد منكم أن لا يكون من هؤلاء المتبعين لسنن من كان قبلنا، وذلك بالاستعانة بالله جل في علاه وبالمجاهدة للنفس على الخلاص من هذا الاتباع والسلامة منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر يعني بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم أن شداد بن أوس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو أيضا بمعنى ما سبق: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القدة بالقدة. والقدة هي ريشة السهم، وإذا نظرت في ريش السهم تجدها متساوية، لا تكاد إطلاقا تجد فرقا بينها، وتقطع كل واحدة على نحو الأخرى. ويضرب به المثل في الأمرين المتطابقين المتساويين المتماثلين، فقوله عليه الصلاة والسلام حذو القدة بالقدة، أي سيوجد تطابق في كل الأعمال التي يقومون بها على وجه التفصيل، مثل ما مر معنا: ذراعا بذراع، شبرا بشبر، باعا بباع، وقوله ليحملن شرار هذه الأمة فيه أن من حصل منه هذا الاتباع للأمم التي قبلنا فإن فيه من الشر بحسب ما وقع فيه من اتباع لهم، فيه أن من وقع في هذا الاتباع لسنن من كان قبلنا من أمم الضلال ففيه من الشر بحسب ما وقع منه من اتباع للأمم التي قبلنا. فكل ما أخذ المرء بما أخذ الأمم التي قبلنا ومسالكهم فقد أخذ من الشر بحسب أخذه من سننهم ومسالكهم. قال: لا يحملن شرار هذه الأمة، ففيه أن هذا الشر الذي في الأمة بحسب هذا الاتباع لسنن من كان قبلنا. وكل ذلك كما قدمت قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا لأمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الصنابحي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم، ولتنقضن عرى الإسلام ولتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة، ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا، وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمة محمد، فما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم، أولئك المكذبون بالقدر، وهم أسباب الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه موقوفا، قال: لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم. وهذا بمعنى الذي قبله، بمعنى الذي قبله، وأن هذه الأمة ستأخذ بأثر من كان قبلنا، والمراد بالأثر أي السنن كما تقدم في الروايات، أثر من كان قبلنا أي من أمم الكفر والضلال، حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم أي طريقهم. ففيه أن ما كان فيه من قبلنا من صنوف الضلال سيوجد نظيره ومثله في هذه الأمة، لا تخطئ هذه الأمة شيئا من ذلك، ولا يخطئها أيضا شيئا مما كان عليه من ما كان عليه من الأمم التي قبلنا. قال: لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم، ولتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة. وهذا الانتقاض لعرى الإسلام عروة فعروة هو بسبب الصدود والإعراض الذي يقع في الناس، والبعد عن هدايات الإسلام وتعاليمه، والالتفات إلى أمم الكفر أخذا عنها وتلقيا منها وإعجابا بها وميلا إلى ما عندها من مسالك وطرائق وحبا لها، فتكون الجوارح بسبب ذلك متابعة لتلك الأمم، مقلدة لها. وهذا من الضعف الذي يقع في الناس والرقة في الدين، فيصبح التفاتهم إلى الأمم الكافرة، يحاكون أفعالهم ويقلدونهم في أعمالهم وأعيادهم ومناسباتهم وتقاليدهم وعاداتهم وسائر شؤونهم، وسائر شؤونهم. وهذا كله من ضعف الدين ورقة الإيمان والبعد عن هدايات الإسلام. لتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة، ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا. وهذا فيه عظم شأن الخشوع في الصلاة والإخبات إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه بإذن الله صمام أمان للمرء من هذا الاتباع. والصلاة كما أنها معونة للعبد على فعل الخيرات، استعينوا بالصبر والصلاة، فإنها في الوقت نفسه مزدجر للعبد عن المحرمات والشرور والمنهيات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة معونة ومزدجر، ولهذا ذكر الصلاة والخشوع فيها، لأن إذا ذهب الخشوع عن القلب في صلاة المرء وذهب الإخبات يمرض القلب ويتسلل إليه من أعمال الجاهلية وأمورها ما يتسلل بسبب ضعف هذا القلب. قال: ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا، وحتى يقول أقوام: ذهب النفاق من أمتي محمد، ذهب النفاق من أمة محمد، أي أنه لا وجود له، مع أن أماراته وعلاماته والشواهد على وجوده وكثرته قائمة. ولهذا قال: فما بال الصلوات الخمس، فما بال الصلوات الخمس، أي لا يحافظ عليها ولا يعتنى بها، وكانت أمارة، كانت أمارة، كان التهاون فيها والتفريط والإضاعة أمارة على النفاق عند الصحابة رضي الله عنهم، حتى كانوا يقولون: وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. فكيف يقال ذهب النفاق والتفريط في الصلاة موجود والتهاون فيها موجود والتضييع لها موجود، وكان معدودا في أمارات النفاق وعلامات الواضحة التفريط في هذه الصلوات الخمس والإضاعة لها والإهمال؟ قال: فما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم. وذكر الصلاة، هذا الذكر المتكرر في هذا الخبر، دليل على عظم شأن الصلاة وأهمية المحافظة عليها، وأن الصلاة نجاة لصاحبها وفلاح في دنياه وأخرى. قد ذكرت الصلاة عند نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. قال: أولئك المكذبون بالقدر، أولئك المكذبون بالقدر، أي ومن ضلال هؤلاء تكذيبهم بالقدر، أي أن أفعال العباد ليست واقعة بتقدير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فئات من أهل الضلال ومن أهل البدع. قال: وهم أسباب الدجال، لأن وجود هؤلاء مثل التوطئة والتهيئة للدجال وخروجه في الناس، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم، تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله المستعان، ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. نعم، هذه خلاصة ختم بها رحمه الله تعالى ما ساقه من روايات وأحاديث في هذه الترجمة وبين رحمة الله عليه أن هذا الأخذ بسنن من كان قبلنا من أمم الكفر والضلال هو أخذ على وجه التفصيل على المستوى العام والخاص، على المستوى العام والخاص، وأن ذلك يتناول تفاصيل أعمال الناس في المناسبات مثلا المفرحة وفي الأمور المحزنة وفي الآلام وفي المصائب وفي غير ذلك، يحاكون الكفار ويقلدونهم ويفعلون مثل فعلهم شبرا بشبر، ذراعا بذراع، باعا بباع، كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكما قدمت إنما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام من باب الإنذار والتحذير. وقول المصنف رحمه الله: ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم، فيه التنبيه على أهمية العلم وأن العلم نجاة لصاحبه، وذلك أن العلم نور لا يمكن أن يميز بين جاهلية وهداية، بين كفر وإيمان، بين سنة وبدعة، بين حق وباطل إلا بالعلم. فالعلم نور لصاحبه وضياء يميز فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال، والعلم يؤدب صاحبه، وذلك لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التفقه في الدين، مبتغيا بهذا التفقه وجه رب العالمين وطلب رضاه سبحانه وتعالى. وأختم هذا الباب بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عظيم الفائدة، قاله رحمه الله وهو في سياق كلامه عن هذا الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها، يتكلم عن زمانه رحمه الله، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ انتبه. يقول رحمه الله: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ كيف المسلم الذي نشأ في موطن ليس فيه علم وليس فيه أهل دين يوجهونه، كيف يكون تلطخ مثل هذا بأمور الجاهلية؟ إذا كان من ينشأ بين أهل علم ودين يصاب من أمور الجاهلية بما يصاب به، فكيف بمن أصلا ما نشأ بين أهل علم ودين؟ وكيف بمثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الوسائل، وسائل الاتصال بين عموم الناس مسلمهم وكافرهم، وجاءت هذه البرامج من خلال وسائل الاتصال التي حرفت كثير من الشباب وذهبت بعقولهم وقلوبهم، وأصبح كثير منهم ليس له هم إلا محاكاة الكفار والتقليد لهم والاتباع لسننهم، وكل ذلك مصداق لما أخبر عنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا ينجو إلا من نجاه الله عز وجل وجاهد نفسه ليزمها بزمام الحق والهدى، معتنيا بالعلم والتفقه في دين الله، ومعتنيا بالعمل والقيام بطاعة الله، ومجاهدا لنفسه على البعد عن وسائل الانحراف وطرائق الباطل، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا